استوديو مناصرون للإنتاج الإعلامي يقدم للقاعدة تنظيم قاده سامة في منهج زلزل عروش الطواغيت يعطي مع الأيام درس الكرامة للي غدوا بالحكم شلت سرابي للقاعدة تنظيم قاده سامة في منهج زلزل عروش الطواغيت يعطي مع الأيام درس الكرامة للي غدوا بالحكم شلت سرابي في قندهار الخير مبنى الزعامة مصنع رجال للأعادي توابت والقاعدة في مدرستها علامة مع قوة التفجير دقة وتوقيت طلابها ما يعرفون الإقامة رحلاتهم تفجير إرهاب وتشتيت حياتهم موت الكفر وانهزامة وفي موتهم تبصر إذا أنك تعامل سامة في منهج زلزل عروش الطواغيت يعطي مع الأيام درس الكرامة للي غدوا بالحكم شلت سرابي للقاعدة تنظيم قاده سامة في منهج زلزل عروش الطواغيت يعطي مع الأيام درس الكرامة للي غدوا بالحكم شلت سرابي هم لابسين التاج تاج الزعامة وهم تاج راسي وعزوتي لا توزن يا الكفر لا تفرح بطول السلامة ما دام للتنظيم جهرا تحدي ولايت عليك أكيد الندامة وعد من الله وبنزيل الطواغي يحسبون أننا نسينا الكرامة وأن الأمان عندنا قول يا لي تنظيم قاده سامة في منهج زلزل عروش الطواغي يعطي مع الأيام درس الكرامة للي غدوا بالحكم شلت سرابي للقاعدة تنظيم قاده سامة في منهج زلزل عروش الطواغيت يعطي مع الأيام درس الكرامة للي غدوا بالحكم شلت سرابي حب الشهاد بكل مسلم علامة لو جاه كل الكون ما قال ذلي قرآن مع رشاش زود العمامة هي زادنا في حرب كل الطواغي القاعدة تنظيم قاده أسامة في منهج زلزل عروش الطواغي يعطي مع الأيام درس الكرامة للي غدوا بالحكم شلت سرابي قاده سامة في منهج زلزل عروش الطواغي يعطي مع الأيام درس الكرامة للي غدوا بالحكم شلت سرابي للقاعدة تنظيم قاده سامة في منهج زلزل عروش الطواغي يعطي مع الأيام درس الكرامة للي غدوا بالحكم شلت سرابي